نعم. ومثل أيضا في طرف القمر، في طرف القمر وفي عسى وكذا إلى البيت الذي ذكره، إني أسيت صائما مفرد، ومثل أيضا وما كدت آيبا مفرد، ومثل أكثرت في العزم علما دائما ملحا دائما لا تكثرن إني أسيت صائما، كما ذكر هنا إن كان بعضهم حكاه بصيغة أخرى. وأما قوله تعالى فطفق مسحا بالسوق والأعناق فهو مقدر، فطفق يمسح مسحا بالسوق والأعناق. وصف نعم. شكرا الله في البيت فأبت إلى هذا البيت لتأبط شرع ثابت بن جابر قال هذا البيت لتأبط شرع ثابت بن جابر إيه هو؟ أنا اسمه لكن كان لقبه تأبط شرع اسم الحكاية. نعم. ثم ذكر اقتران خبر أفعال المقاربة بأن، فذكر عسى وقال أن، وهو مذهب المصنف وسيبويه، وقال أن اقتران خبر عسى بأن كثير وتجريده منها قليل. ومذهب جمهور البصريين لا يتجرد خبرها منها إلا في الشعر. أي نعم. وقال إذن أفعال المقاربة إذا كان العمل كان وهي رفع الاسم نصب الخبر، الخبر لا يكون إلا جملة، الجملة جملة فعلية فعلها مضارع، ليست كلها تدل على المقاربة، وإنما هذا إطلاق غالبي، منها أفعال تدل على المقاربة وأخرى على الرجاء وأخرى على الشروع. ثم الجملة الفعلية لفعلها مضارع قد تقترن بأن وقد لا تقترن، ومنها ما تقترن بأن في الغالب وقل ما لا تقترن بأن، والعكس أو على حد سواء، وهذا الذي صار يذكره له. فعسى أن أكثر الاقتران وقل ما تتجرد منه أي من أن، وهو مذهب سيبويه. وعند البصريين لا تتجرد إلا في الشيء الخاص، وأما في القرآن الكريم فلم تأتي إلا بعد ما كاد يزيغ، كذا يزيغ يعني في عسى، لكن ليس متبني عسى أن يبعثك ربه كما قال عسى أن يأتي الرب من فتح أو من عنده، فجاءت غالبا يعني فجاء في القرآن كلها مقترن بأن. نعم. واصل. ثم ذكر كاد وهي التي إذا نفت أثبتت وإذا أثبتت نفت. أيوه. فذكر المصنف أن تدر خبر يكون جملة تغير جملة فعلية، هذه المقاربة كلها خبرها جملة فعلية. كل أفعال المقاربة خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، تقترن بأن أو لا تقترن على اختلاف بين الأفعال، ويقل ويندر جدا أن تأتي خبرها اسما مفردا، أو أن يأتي جملة فعلية فعلا ماض، أو أن يأتي جملة اسمية، هذا لا ندرة، مجيئه نادر جدا سواء عسى أو غير عسى. واضح؟ ايش كاتب انت؟ يعني نادر أن يكون الخبر اسما، أما أن يكون الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية فعلها غير مضارع فهذا لم يسمع. هو قال لم يسمع، ما كنا على ندرة، ذكرنا آئبا إنما ذكرنا، وما كنت آئبا، إني عصيت صائما. إني عسيت صائما. صائما فلم يسمع بحسب ما وصله، وغيره ذكر أنه جاء على ندرة، يعني ممكن مثال مثالين أو نحو ذلك. إذا وجدنا نقول هذا نادر،

واضح. وبعضهم لم يقبل هذا فقال كاد من أفعال المقاربة، فنفيها نفي وإثباتها إثبات، وإنما تدل على قرب الفعل. فإذا قيل كاد زيد أن يبكي أي قاربه، وهذا إثبات. وإذا قيل لم يكد زيد يبكي فهذا مقاربة البكاء، لم يكد زيد يبكي مقاربة نفي البكاء. لكن المعنى الأول سليم، لأنه كاد زيد أن يبكي، هذا كاد مثبتا، والمعنى منفي، يعني البكاء لم يوجد، هذا المقصود، فهو معنى سليم فيما يظهر. نعم انتهى التلخيص. وين وصلنا في الدروس؟ أخذنا إن وهنا. وين وصلنا؟ الدروس قاعد وين وصلنا؟ أخذنا لا نهي الجنس. نعم. يعني الدرس وقفنا الدرس به ظن أخواتها أخذناها، هذه ما أخذناها ظن أخواتها. نعم. طيب من يلخص إنا؟ ولا تفضل ولا خذ ناخذ شوية يعني عشر دقائق عشر دقائق ماشي ايش تقيمة لكن ادرومية ستة ستة و ستة ستة ستة عشر دقائق مالي تفضل. انت عندك إلا أخواتها كلها ولا بعض؟ كلها تفضل عشر دقائق ادرومية. إن أخواتي وهي حروف ستة نسخة تنصب الاسم غير مرحبا معانيها إنه أن للتوكيد لكن الاستدراك كأن للتشبيه لعدد الترجي والتوقعات ليس للثمانية. نعم. قاعدة فيها مراعاة ترتيب الاسم والخبر بحيث قدم اسم الأخر خبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جرى مجرورا. نعم. وهنا قسمان، قسم يجوز فيه التقديم متأخر ليس فيها غير الجري، وقسم يجب فيه التقديم مثل ليس في غير صحيح. نعم. كذلك لا يجوز تقديم معمول خبر على الاسم سواء كان ظرفا وجار مجرور او لم يكن، يعني مطلقا لا يجوز تقديم معمول خبر. نعم. معمول الخبر كما مر في كان. العنصر الثاني ذكرت في احكام الهمس، همس ان فيه حكم او وجوب الفتح شرطها اذا قدر مصدر يعجبني انك فاهم يعجبني فهمي. نعم. العنصر والحكم الثاني وجوب الكسر، ويجب الكسر اولا اذا وقعت ابتداء الكلام، يعني إذا وقعت في بدء الجمل التي هي ست موصول. ثالثا إذا جاء الجواب القسم في خبرها لا. رابعا إذا جاء الجملة محكية جواب القسم في تفصيل النفس سواء بلفظه أو سواء كان مفهوم. ها؟ يقول في التفصيل لا. القسم قد يكون والله أو قد يكون قسم. ها؟ بينما يجب في اللفظ والقرآن الحكيم إنك لم القسم باللفظ إذا حلفت فها هنا يكون الوجوب الكسر. أما إذا كان حكاية لفظ القسم قسم ويميني فلا يجب الكسر، وهذا أشار إليه ها هنا في قوله بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعدها بوجهين دوم، ثم قال بعد ذلك وتسحب الفصل اي نعم حكى التفصيل حكى التفصيل في الشرح حكى ولا لا حكى. طيب اي وصل خامسا اذا وقعت ان وجملتها موضع الحال مثل صوت هو اني هو امل وإني ذو أمن جيد. سادسا إذا وقعت بعد أفعال ولو في خبر الإعلام فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة إذا وقعت بعد القسم وفي خبره اللام. قال أما بعد إذا أو قسم إلى لام بعد بوجهين نون، إذا كان بعد قسم يعني بلفظه، ها هنا الوجهان، ها هنا الوجهان يعني قسمي كذا أو يميني كذا، ها نعم. وكذا اقترانه بعدم اقترانه باللام، إذا اقترن باللام وجب أين ووجب الكسر نعم. وإذا جاء حكاية رفضه قسمي فلا يقرن باللام، وهنا الوجهان الفتح أو الكسر نعم. واصل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين نعم. وصف خامسا إذا وقعت إن وجوده هو موضع الحال زوجته هو حين الأمل، سادسا إذا وقعت بعد الحال علو في خبر علم بالعلم إن زيدا لقائل، أيوة فعل علق بالله صحيح. الحكم الثالث هو جواز الأمرين يعني لا نصر الفجر جيد، وذلك إذا جاءت بعد إذا الفجائي أول الثاني إذا وقعت جوابا للقسم ليس في خبر علم نعم، مثل أو تحكي بربك أو تحلف بربك العلي أني أتبيان فالصبي، ذلك بعد تاء الجزاء مثل من يأتيني فإنه مكرم. رابعا إذا وقع بعد مبتدأ هو في المعنى قول خير، مثل خير القول إني أحب نعم، ومثله فإنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من أمن من المسلمين بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه فإنه قرأت أيوه. العنصر الثالث الكلام على لام ابتداء، لام ابتداء تدخل على خبر إن المكسورة ولا تدخل على خبر باب خبر إن نعم، وإذا دخلت على خبر إن المكسورة حكمها الجواز، وشروطها أن لا يكون خبر من فيه مثل إن زيدا لما يقوم نعم، لأن لم تفيد التوكيد فلا تعارض بالنفي نعم، لا يكون خبر فعل الماضي مصرف لا مفهوم بقدر اي نعم، وتدخل كذلك على معمول الخبر اذا توسط باسم ان وخبر مثل ان زيدا لطعامك اكل اي نعم، بشرط ان يكون خبر مما يصح الذكر دخول لم عليه ايوه، وتدخل على ضمير الفصل اذا توسط المبتدا بين المبتدا والخبر مثل ان هذا لهو ان هذا لهو الفصل في الخبر، وتدخل على الاسم اذا تاخر عن خبر مثل ان في الدار لزيد، ويمكن ان يدخلوا على حال مثل ان زيدا لضاحك راكب نعم. بالنسبه للفعل المضارع سواء كان متصرف او غير متصرف اذا لم يقترن بالسين وسوف تدخل عليه اللام، اما اذا اقترن بهما فمع سوف يجوز على الصحيح ومع السين قليل نعم. المساله هذه يعني دخول اللام على خبر إن، فيقال خبر إن إما أن يكون منفيا أو غير منفي، إذا كان خبر إن منفي فلا تدخل عليه اللام لأن اللام تفيد التوكيد، أما إن كان غير منفي فإما أن يكون الخبر جملة أو أن يكون جملة في حال الإفراد يدخل ما في إشكال، الجملة إما فعلها ماض أو مضارع، والماضي إما متصرف أو غير متصرف، فإذا كان متصرف فإذا كان فيه قد تدخل عليه اللام، أما إذا لم يكن فيه قد فلا تدخل عليه اللام، أما إذا كان الفعل غير متصرف فعلى قول المؤلف تدخل عليه اللام، وبه قال أكفش الفراء ومنعه سيبويه، أما إذا كانت الجملة الفعلية فعلها مضارع فتدخل عليه اللام إلا إذا كان فيه سوف والسين، فمع سوف تدخل على الصحيح ومع السين تدخل على قلة، هذا حاصل ما ذكر نعم. العنصر الرابع هو الكلام على ما غير موصول الكفة نعم، إذا اتصلت بإن وخبرت كفت عن عمل مثل إن مزيد قائم إلا ما عليك في إعمال وإهمال نعم، والشاهد قال ألا ليت مع هذا الحمام لنا إلى حمامة النار أو نصفه فقد. العنصر الخامس حكم إعراب المعطوف على مصوب إن وخبرت بعد استكمال الخبر أيوة، مع إن وأن ولكن يجوز يجوز الرفع والنصب النص الأولى، هاي المسألة يعني حكم إعراب المعطوف على منصوب إن وخبر أيوة جيد، وجائز الرفع كمعطوف على نعم، مع إن وإن ولكن يجوز الرفع النص الأولى، وفي الرفع